يخفي لنا جراح المسلمين، لكن دعوني ولو مرة واحدة، دعوني ولو مرة واحدة أن أنوب أمامكم عن إعلامنا العربي، وأن أوضح لكم بعض الحقائق. ففي خبر عاجل بالأمس، اثنين من الصهاينة في قبة الصخرة المشرفة داخل مدينة القدس يتناولان القبلات في أول قبلة للمسلمين. لا يهم، لا يهم. في خبر عاجل آخر، وفي ليلة واحدة قضى 3000 سوري في ليلة واحدة، رحل 3000 سوري في الباغون. لا يهم، لا يهم. وفي خبر عابر، كان قبل سنوات خبر عاجل أن اليوم أصبح في قنواتنا خبر عابر، غزة تحت أطنان الصواريخ، غزة تحت القصف، غزة التي استقبلت نتنياهو العائد من واشنطن بالصواريخ، لم تستقبله برقص السيوف ولا بعزف السلام الوطني. أخبارنا العاجلة كثيرة، جراحنا كثيرة، كل شيء في زماننا غالي إلا دماء المسلمين رخيصة، كل شيء في زماننا غالي إلا دماء المسلمين رخيصة. انهض رجوتك يا عمر، انهض رجوتك يا ابن الخطاب، فإن العدل فينا غار والحق فينا يحتضر، فإن العدل فينا غار والحق فينا يحتضر. لكن ليس من نسي جراح المسلمين تعلم وتخرج في أكاديمية عمر أبو ليلى، ليس في جيوشنا 10 مثل عمر أبو ليلى، والله لتغير حال المسلمين.